بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقد تقدم الكلام حول معرفة حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحمنا الله وإياه: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله تعالى: واعرف فضل الأنصار، أي من الأوس والخزرج وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفضل القرون، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس. صحابة رضي الله عنهم، رحمك الله، أفضل القرون، ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي. فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنهم. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم. فالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم عليهم السلام وواسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم. وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة ولا أحد يساويهم. وقوله رحمه الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقوله رحمه الله تعالى: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، أي الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر، ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، له أجر في ذلك ليس هناك شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله العافية. وهذا الكلام من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار، حينما قال: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ولا شك أن الأنصار رضي الله عنهم لهم شأن عظيم في الإسلام، قاموا بأعظم بيعة في الإسلام، وهي بيعة العقبة. بيعة العقبة ترتب عليها خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مطردا مشردا مضيقا عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وكان كلما جاء موسم الحج وجاءت القبائل للحج كانت العرب تحج هذا البيت، وهذا من بقية دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل في منازلهم التي ينزلونها في منى، ويقول: من يقويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قومي منعوني. وفق الله جل وعلا له الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا قد جاءوا في السنة الأولى 6 من الأنصار رضي الله عنهم، وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في بالإسلام، وكان مما نفعهم الله جل وعلا به أنهم كانوا يساكنهم اليهود في المدينة، ويسمعون منهم كثيرا أنه وكانت بينهم عداوات مع اليهود وقتال، فكانوا يسمعون من اليهود أنهم يقولون: إن هذا زمن نبي يخرج فنقتلكم معه، يتوعدون الأنصار. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان مما صنع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قدم بين يدي بعثته عليه الصلاة والسلام ما حصل للأنصار من قتل سرواتهم. حصل بين الأوس والخزرج رضي الله عنهم قتال في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيه كبار كانت مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هؤلاء الستة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وكان يمشي على القبائل، قال بعضهم لبعض: والله يا معشر الأوس أو الخزرج، إن هذا الذي توعدكم به يهود، إن هذا هو الذي توعدكم به يهود، ولئن آمنتم به ليجمعنكم الله جل وعلا، يعني يجمع قلوبكم. فبايعه هؤلاء الستة وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، ثم واعدوه من العام المقبل. فلما جاءوا في العام المقبل جاءوا بقرابة 70، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة العظيمة الكبيرة التي ترتب عليها الخير العظيم، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف في غزوة تبوك وقال حضرت بيعة العقبة ووالله قال ما أحب وتغيبت، لم أغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد سوى بدر، وقد حضرت بيعة العقبة وما أحب أن لي بها غزوة بدر أو حضور بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني أعظم ذكرا. وقال لكن بيعة العقبة ترتب عليها خير عظيم جدا من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت تلك البيعة بيعة شديدة وخطيرة جدا على الأنصار رضي الله عنهم. كان دائما 70 72، يعني فيهم امرأتان. هي بيعت الرضوان؟ لا بيعت الرضوان فيما بعد، المهاجرين والأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت عقبة الشجرة. يعني من شدة هذه البيعة أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم في أيام منى، جاء معه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ولم يسلم بعد، لكن جاء ليتوثق من بيعة ابن أخيه، ولأنه يعرف الأنصار، يعرفهم لأنهم أخوال أبيه، حمية جاي هنا، وهم أخوال عبد المطلب. فجاء العباس رضي الله عنه، فلما جاء ما عرف منهم أحد، لأنهم أكثرهم أحداث الأسنان أو حدثاء الأسنان، يعني من الصغار، والعباس يعرف الكبار، وفي الغالب الشباب أسرع للاستجابة في وعدم التعصب لما عليه الآباء والأجداد. فاستوثق العباس رضي الله عنه لبيعة ابن أخيه، وقال: إن كنتم تخافون من أنفسكم خيبة فاتركوه، يعني ولما أيضا أرادوا أن يبايعوا أمسك أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان من أصغر القوم، أمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، إنكم والله لتعلمون أن ما ضربنا إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإنكم لتعلمون أن بيعته اليوم حرب الأسود والأحمر، وأن تعضكم السيوف، فإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فمن الآن فهو أعذر لكم عند الله، يعني أن لا تبايعوا. فقاموا رضي الله عنهم وهم يقولون: أمط عنا يدك يا أسعد، والله لا نقيل عن هذه البيعة ولا نستقيل. فبايعوه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني بايعوا على أن يمنعوه عليه الصلاة والسلام مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأبنائهم. وما كان يعيدهم عليه الصلاة والسلام بشيء، ما كان يعيدهم بفتوحات ولا غنائم ولا أي شيء، إلا أنه يعيدهم بذلك، رحمك الله، أنهم إن وفوا فلهم الجنة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. يعني علامة الإيمان حبهم رضي الله عنهم، وعلامة النفاق بغض الأنصار رضي الله عنه. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عصابة دسمة، يعني مسودة، قال: وعليه رداء على كتفيه، قال: وكان آخر مجلس جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس هلم إلي، قال: فحف به عليه الصلاة والسلام، قال: فقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي من أمر أمتي شيء واستطاع أن ينفع أو يضر فليقبل من محسنه وليتجاوز عن مسيئه، يعني عن الأنصار رضي الله عنهم، يقول: فليقبل من محسنهم وليعفو عن مسيئهم. ولما اجتمع بهم عليه الصلاة والسلام في بعد غزوة الطائف، غزوة حوازن، غزوة حنين، الذي صار فيها انكشاف كبير للمسلمين في بداية المعركة، وقام الأنصار رضي الله عنهم فيها قومة عظيمة، حتى إن لما انكشفوا وفروا، فر الناس في البداية كان عددهم كبير، وكما قال الله جل وعلا عنهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حتى أن بعضهم كان يقول وهم يسيرون إلى الغزوة: لن نغلب اليوم من قلة. فكان مما حصل أنه تقدم كثير من أسلم حديثا في بداية الجيش، وكمن لهم الهوازن ومن معها، كمنوا لهم الرماة منهم تحت الشجر في أول الوادي، وكانوا قوما كما وصفهم البراء رضي الله عنه رماة، يعني يجيدون الرمي. فلما دخل الجيش بداية الوادي كثبوهم بالنبل، قال ففر وانكشفوا ورجعوا ورجع، ولا شك أن هذا يحصل به إرباك عظيم للجيش كاملا. قال البراء رضي الله عنه: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته البيضاء وقال للعباس: نادي في الأنصار. فلما ناداهم رضي الله عنهم قالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. والله المستعان. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن الأنصار رضي الله عنهم منزلتهم عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم ويوصي فيهم ويدعو لهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ولما غنم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين غنائم كثيرة جدا، كانت بفضل الله جل وعلا ونصر الله سبحانه وتعالى، ثم ما كان من الأنصار رضي الله عنهم حينما عطفوا عليه قال: كما تعطف البقر على أبنائها. رجعوا رضي الله عنهم واجتلدوا هم والقوم حتى نصرهم الله جل وعلا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم الكبيرة أعطى الأعراب، وتألف الناس، تألف مسلمة الفتح وغيرهم من كبار القبائل، يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يسلمون، لأنه غنم غنائم كثيرة جدا في حنين. فلما أعطاهم يعني ولم يعطي الأنصار، فكأن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم، ف يعني تكلم بعضهم يعني فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للسعد اجمعهم لي ولا أدخل معهم غيره. فلما اجتمعوا قال يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ألم آتكم وأنتم متفرقين وجمعكم الله جل وعلا بي وعالة فأغناكم الله جل وعلا؟ قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله، كلما قال شيء قالوا الله ورسوله أمن. ثم قال ألا تجيبون؟ قالوا وما نجيب يا رسول الله؟ قال أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا خائفا فأمناك ومكذبا فصدقناك وعائلا فأغنيناك، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يذكر يعني شيئا من فضائلهم رضي الله عنه. فكانوا يقولون الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم حينما قسمت لعاعة من هذه الدنيا أتألف بها الناس ووكلتكم إلى ما معكم من إيمان، والله لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا آخر لسلكت وادي وشعب الأنصار. ثم قال لهم يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الله جل وعلا أثنى عليهم ثناء عظيما حينما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن شدة إيثارهم على أنفسهم وحبهم للمهاجرين، مع أن المهاجرين الآن يأتونهم ويشاركونهم في أموالهم وفي مساكنهم، وفي العادة أن الإنسان إذا جاءه من يعني يساكنه ويشارك في دنياه يضيق منه، ولا يريد من يشارك في دنياه. لكن الأنصار رضي الله عنهم كما قال الله جل وعلا عنهم يحبون من هاجر إليهم، بل إنهم من عظيم إيثارهم على أنفسهم ومحبتهم لإيواء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، أنهم اقتسموا المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة، وكان في اقتسامهم لهم يعني شيء عجيب من من من من عظم حرصهم على اقتسامهم، أنهم ما اقتسموهم إلا بقرعة، ما اقتسموهم إلا بقرعة من يكونون في ضيافته. حتى قالت أم العلاء: طار لنا سهم عثمان بن مضعون حينما اقتسم الأنصار المهاجرين، فحتى إن بعضهم، بعض كبارهم رضي الله عنهم كسعد بن الربيع، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كما جاء في الصحيحين، قال له سعد بن الربيع: والله إني لمن أكثر الأنصار مالا، فما لي بيني وبينك بالنصف، سيعطيه نصف ماله. قال: ولي زوجتان، فانظر إلى أعجبهما إليك، طلقتها وتزوجتها. هذا لا يكون، يعني لا يكون من أهل الدنيا أبدا، إلا من كان يريد الله جل وعلا والدار الآخرة ويطلب رضوان الله سبحانه وتعالى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ولم يأخذ شيئا رضي الله عنه، التجر حتى أغناه الله جل وعلا. وكان منهم أيضا رضي الله عنهم قتالا عظيما في غزوة أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الجيش في غزوة أحد، حصر النبي صلى الله عليه وسلم هو ولم يكن معه إلا اثنان من المهاجرين وعشرة من الأنصار، كلهم يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام لما انكشف الجيش، وكان معه سعد بن أبي وقاص من المهاجرين وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فكلما كذبهم القوم قال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. فيقوم الأنصاري ويقاتل حتى يقتل، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، حتى قتل العشرة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا رضي الله عنهم وأرضاه. حتى إن سعد بن الربيع رضي الله عنه الذي تقدمت قصته، بعد في أثناء المعركة، وحينما انتهت المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لي أين سعد بن الربيع؟ فذهب محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال فجاءه وهو في رمقه الأخير، فقال له، فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد، وهو في سياق الموت يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصابه شيء. ثم قال له سعد: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أني طعنت 12 طعنة، أجافتني يعني بلغت إلى جوفي. ثم أوصاه في النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه، قال: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، رضي الله عنهم وأرضاه. المقصود أن الأنصار رضي الله عنهم قاموا بنصرة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، حتى إن من أعظم الفضائل التي كانت لهم رضي الله عنهم أن سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي رمي بسهم في غزوة الخندق قطع أكحله رضي الله عنه، وكان يدعو بعدما انكشف الكفار وأدبروا في الخندق، كان يدعو ويقول: اللهم إن كان قد بقي، قد ربطوا على جرحه رضي الله عنه، وكانوا يعالجونه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد كي يعوده من قريب ويمرض قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يدعو ويقول: اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيئا فأبقني له. قال: وإن كان قد انقضى حرب قريش فافجرها واجعل موتتي فيها، يعني أن يكون بسبب هذا الجرح الذي هو في سبيل الله، فمات رضي الله عنه بسبب تلك الرمية. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. ولا شك أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، يعني كان له بطولات عظيمة ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وكان له من الأثر العظيم على قومه أنه أسلم عامة قومه بسبب إسلامه رضي الله عنه. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما في البخاري. في ختام الحديث قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولا شك أن سعد رضي الله عنه من سادات الأولياء. المقصود أن الأنصار رضي الله عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قد جاء في حديث السقيفة، سقيفة بني سائدة التي اجتمع فيها الأنصار وجاءهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والله يا معشر الأنصار، ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الأول: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. معرفة لفضل الأنصار قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني أن الناس يستأثرون بالأموال دونكم، وفعلا لم يتولى أحد من الأنصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة، وإنما وجدوا الأثرة التي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن معرفة منزلة هؤلاء لعظيم نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان ومن عقيدة أهل السنة، فلا يحبهم إلا مؤمن بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغضهم إلا منافق. ما يبغض الأنصار رضي الله عنهم إلا منافق كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه، وجرير من كبار الصحابة رضي الله عنه وسيد قومه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مسلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من خير ذي يمن، يعني من خير أهل اليمن، يعني وكانت بجيلة في الجنوب. يقول أنس رضي الله عنه: صحبت جرير بن عبد الله البجلي في سفر، وكان أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة. أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة، وقالت: يا رسول الله، أنيس خادم يخدمك. فيقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني ويعني ونازع في ذلك، فيقول إني يقول رضي الله عنه: إني رأيت من الأنصار شيئا ما من خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آليت يعني حلفت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. قال: لما رأيت من خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما وصلنا هذا الدين إلا بفضل الله جل وعلا، ثم قيام أولئك الأبطال الصادقين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قتل منهم 70 في بئر معونة، 70 من القراء من الأنصار رضي الله عنهم، يقول أنس رضي الله عنه: كانوا يقومون الليل رضي الله عنهم، وإذا أصبحوا عملوا وتكسبوا، وكانوا ينفقون على أهل الصفة من فقراء المهاجرين. فلما قتلوا حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا،